أول الوقت لو يرجع وما ألقى بشر يخدع كلمة كذب ما أسمع أويلي أويلي دروبنا انسدت وناس بناس تتشمت علينا همومنا التمت أويلي القهر ماليها أويلي ماكو بالقلب رحمة لا ضل عيب لا زحمة كل من حير بهمة أويلي أويلي أويلي شراح يقضيها ويا الدنيا والبيها روح القهر ماليها لا ضل عيب لا زحمة كل من حير بهمه أويلي يلا حالي حال الراح كل عمري ولا مرتاح ما حد بقى بهاي العين واحد ورا الثاني طاح وين الأحبة وما يخون راحوا يا قلبي اليابون ما أدري أرتاح شلون وما ألقى بشر يخدع كلمة كذب ما أسمع أويلي أويلي دروبنا انسدت وناس بناس تتشمت علينا همومنا التمت أويلي أويلي أويلي الوقت لا يرجع وما ألقى بشر يخدع كلمة كذب ما أسمع أويلي أويلي دروبنا انسدت وناس بناس تتشمت علينا همومنا التمت أويلي يلا حالي حال الراح كل عمري ولا مرتاح ما حد بقى بهاي العين واحد ورا الثاني طاح وين الناس وبناويها روحي وين اوديها اويلي ما ندري قلوبنا شبيها بل والكره باليها ما نعرف شنو تعليها راح يقضي.